السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه. يسكنه أعم من أن يكون بأجرة أو بغير أجرة. يقوم مقامه يحتمل أن المراد بذلك في نفس الاستعمال، في كيفية الاستعمال، وفي مقدار الضرر على العين المؤجرة. يحتمل أيضا أن يقوم مقامه في الأجرة نفسها. ولا شك أنه إذا كان المستأجر الثاني أكثر ضررا على العين المؤجرة من المستأجر الأول، فإن المستأجر لا يملك أن يؤجر غيره إلا بإذن المالك، فإذا رضي فالأمر يعدوه. وإذا كان بأجرة مساوية فقد قام مقامه على ما قال المؤلف، وإن كان بأجرة أكثر قد استأجر عين المحل 10,000 مثلا، 20,000، ثم يؤجره 30. وتعارف الناس على ما يسمى بنقل القدم أو الرغبة، فيأتي إلى محل استأجره شخص وأسسه ومضى على ذلك سنين، ثم يأتي من يقول له هذا مبلغ كبير، 100,000، 200,000، وأحل محلك. إن كان قد بقي في مدته شيء فهو مالك لهذه المنفعة هذه المدة، ما إذا كان ما بقي من أجرته من مدته شيء فهو لا يملك مثل هذا المبلغ. الناس جرت عادتهم أنهم يتسامحون في مثل هذه الأمور، وقد يكون صاحب المحل لا يحتاجه فيستمر عليه المستأجر سنين، فهذا إذا كان صاحب المحل قد رضي بذلك فالأمر حينئذ لا يعدوه. إذا أجر المستأجر الثاني العين المؤجرة 20 مثلا، أجره إياه 30، يقول أنا مالك، بقي من مدتي 6 أشهر. جاء واحد يقول أنا باخذ 6 أشهر 20، معناه أنك لا تخسر فيه. جمع من أهل العلم يمنع مثل هذا، يمنع من الزيادة على أجرة المستأجر الأول، وآخرون يقول الأمر لا يعد، الأمر له، هو مالك للمنفعة فله أن يؤجرها بما شاء. وإذا يقول من استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه، كان يقوم مقامه الاحتمال يتناول فيما إذا كان الضرر العائد على العين المؤجرة بمستوى الضرر اللاحق بها من المستأجر الأول، أو أن يكون الأجرة هي عين الأجرة بالنسبة للمستأجر الأول بحيث لا يأخذ زيادة على ما دفع، لأنه إذا أخذ زيادة على ما دفع كأنه أخذ فيه غير مقابل. ولكن إذا ملك المنفعة والأجرة مناسبة لما حصل هناك قبل، لا للمؤجر الأول ولا للمستأجر الثاني، فالذي يظهر أن مثل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، لأنه مالك الأجرة، وما دام يملك تأجيرها فالأجرة بيه على ما يتفقان عليه. هي ما في شك أن إذا كانت المدة طويلة واضح. كانوا يستأجرون البيوت سنين طويلة إلى 100 سنة أو أكثر، 200 سنة، سنة بريال، الأجار قبل 100 سنة أو 150 سنة على هذا ريال، ثم بعد ذلك مضى 50، ثم ارتفعت الأمور، صار الأجر بدل ما هي بريال المحل يؤجر 10,000 20,000، زاد يعني تدريجيا من ريال إلى 10 إلى 100 إلى 1000 إلى كذا، إلى أن وصل بعض العقارات في وسط البلدان في الأسواق المركزية تؤجر ملايين، وكان أصلها بريال، بيت قديم أجر بريال صبرا. وجد في بعض البلدان التأجير من هذا النوع ب1000 سنة، ومن الطرائف واحد تصبر دار يعني استأجرها مدة طويلة لمدة 500 سنة، فرجع إلى القاضي قال يا شيخ أنا ما ترى هونت 500 سنة إذا تم ثم طلع أنا وعيالي من البيت وين نروح؟ قال الشيخ تعال عندي بد وأنا أجدد لك إن شاء الله، تعال ونجدد لك إن شاء الله. يعني بعض الناس يتصور هو يشوف الناس يستأجرون 1000 وياهم بعد يعرف إنه أبوه ما عاش ولا 80 وجده 70 وجاره وخاله وعمه كلهم في حدود 80 و70، لكن هو يرى الناس سلكوا هذا المسلك، فيرى أنه بدل ما يستأجر الناس 1500 كان فيه هذه وضيعة عليه، كأنه عليه شيء من الهضم والظلم. هو يريد على كل حال مثل هذه الإجارة التي تبلغ هذه السنين، يعني في صحتها نظر، في صحتها نظر، وقع بسببها مشاكل كثيرة. هناك بيوت أجرت 200 سنة مثلا، وبعد مضي 100 سنة ثمن البيت خذ نصفه للشارع، ثمن الملايين اللي راح والأجرة ما زالت ريال، باقي 100 سنة، وباقي نصف البيت الثاني صار على شارع تجاري وشيد عليه برج. أقصد أن الأمور تتغير، ها؟ لا بريال، اي هي لا بعد سنوي، سنوي ترى مو بيع، اجره سنويه. المقصود ان مثل هذا كان موجود عندنا في نجد وكثير، وشبيه بالوقف الذري الذي يسلكه بعض الناس من اجل ان الاولاد ما يبيعون البيت. تجد غالبا ان هذه البيوت اسبال، يعني اوقاف، أوقاف بمعنى أن صاحب البيت لا يتصرف فيه، والمستأجر ما يطلع، ولا أولاده، فهم يسلكون مثل هذا، يضمنون أنهم يعيشون في هذا البيت، في هذا الجوار، في هذا المحل، في هذا الحي. لو ادعى ورثة هذا المؤجر مدة طويلة لا والغضب والضرر يفسخ، لكن هل تبطل الإجارة بالموت؟ هل تفسخ ولا تبطل بطلان؟ يعني تبطل بالموت ولا يقوم الورثة بمقامه؟ إيه على حاله، الإجارة باقية، لكن إذا دعوا الضرر هل يفسخ؟ لا، هي فيه وجه شبه من البيع، والبيع يلاحظ فيه وقت العقد، قيمة في وقت العقد، مع أن مسمى الإجارة وحقيقة الإجارة هي اللائقة. فالمسألة غلم وغرم، احتمال أن البيت فيما بعد ما يسوى قرش، هذا اللي استأجر بريال ترى مغامر، ضامن للريال في كل سنة، قد لا يدرك الريال. لا لا لا، بدون تحديد المدة لا تصح الإيجار، لا تصح الإيجار. وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع. بعض القضاة لا ينفذ من هذا النوع إلا ما يعيشه الإنسان غالبا، ما يعيشه الإنسان غالبا، لأنه يتصرف في ملك غيره إذا أجر نفسه، يتصرف بملك، يتصرف ملك غيره. والأصل أنه إذا مات انتقل الملك إلى غيره، فإذا أجر ما يعيشه غالبا هذا كلام معقول ومقبول. شو؟ لا، هو ملك المنفعة هذه المدة فله أن يؤجرها بما شاء، مع أن المسألة خلافية، ذكر في الشرع خلاف أنه ليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر به، لأنه لا يملك العين فلا يتصرف فيه، وليس له إلا أخذ ما دفع، مثل ما يقال الآن في الإكراه على التأمين، ما تأخذ أكثر مما دفعت. وإن كان التنظير غير مطابق لكنه متقارب. قال ويجوز، وين إلزاما من الدول، من الحكومات، من إلا موجود هذا، هذا في الظروف العادية اللي لا فيها زيادة ولا نقص، لكن إذا زادت أضعاف بيرضى صاحب الملك؟ ما براسه، تحايل وحيل لن تطلعوها. وصدر أنظمة تمنع من إخراج المستأجر، أنا شبه مالك ما يطلع إلا برغبته، وهذا موجود في بعض الدول، أظن عندكم مصر وغيرها موجود، صار طبق عندنا لمدة 3 سنوات في أزمة السكن. ها؟ الحمد لله. مشكلة الآن بيوت ومحلات مؤجرة من 30-40 سنة 50 سنة هي قيام زهيدة جدا، ما تسوي شيء، فلا شك أن هذا ظلم، ظلم للمالك. قال ويجوز أن يستأجر الأجير، أو يستأجر الأجير، يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، يجوز، مع أن هذا في جهالة وقرار، لأن من الأجراء من يأكل أضعاف أضعاف غيره، هي أجرته، وبعضهم لا يستوي في نصف أجرته، نظير ما يقال في البوفيه المفتوح، ها؟ مثله، تجي تدخل مطعم يقول كل حتى تشبع ب50، بعض الناس يأكل ب200، وبعض الناس إذا أكل ب10 قال خلاص هضمي. ولهذا منع من منع. وإذا منع البوفيه المفتوح فلا يمنع مثل هذا سواء بسواء، لا موبا ولا مثله، مع أنه كان معمولا به، يسمونه بجازة، ويشتغل بجازة يعني بطعام وشراب. وكذا الضئر التي المرضعة، هي التي ترضع غير والدها سواء كانت بأجرة أو بغير أجرة سمى ضئر، ويجوز أن تستأجر بطعامها كسوتها مثل الأجير على ما مشى عليه المؤلف، مع أن الغرر موجود. هم يقولون أن مثل هذا الغرر مختفر، أما الكسوة يحددها العرف، والطعام ينظر فيه إلى أوساط الناس. ينظر فيه إلى أوساط الناس، يمكن على قول بجوازه، على قول بجوازه، لكن مقتضى قول من منع يسمون البوفيه المفتوح يقتضي منع هذه الصورة، وسبب المنع الغرار. ويستحب أن تعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أما، عبدا أو أما، كما جاء في الخبر المخرج عند الترمذي وغيره: ما يرفع مذمة الرضاعة؟ قال: غرة عبد أو أما. ما معنى الحديث ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ الحجاج ابن الحجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ يعني منة، هي المنة، لأن السائل المرتضى أو أبوه، المنة على المرتضى ولا على أبيه؟ ما تلحق. إيه نعم، ولا على مذمة كالوقت صغير ما يدرك. الحجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاء؟ قال: غرة عبد أو أمة. وقال الترمذي بعد هذا: حديث حسن صحيح، إن كان المسترضع موسرا. أما إذا كان فقير فأجرة المثل تكفي. ها شو؟ لا شك أن الظهر لها منة على من أرضى طعام، مثل ما يعطى طعام عادي. ها؟ ما ليس نشوف الشرح. ها؟ شو؟ يعني التنصيص على الغرة العبد والأمة لا يكفي عنه الأجرة، أجرة المثل، ويذهب هذه المذمة. من الداعي أن يقال يذهب هذه المذمة العبد والأمة؟ لأن فيه نوع أمومة، نوع أمومة من مسألة أجرة معاوضة. نعم، ما في شك أن الارتضاع فيه نوع أمومة، ليست إجارة عادية، ليست إجارة عادية. ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز. الأجرة ما هي منصوصا عليها في كتاب الله فآتوهن أجورهن، فالإجارة عليها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما كونها مجهولة أو فيها شيء من الغرر أو امرأة أكثر من لبن من الأخرى أو كذا، هذا من المعفوة. ضرورة هذا، ما قال اللتر بكم عشان تصير معلومة، ما جرت بها هذا. وإن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، ما يكون هذا أصل يعني يكون الاستئجار مرضعة على شيء غير معلوم، يكون هذا أصل الاستئجار الأجير على ملء بطنه وشبع بطنه. لا، ما يمكن أن يعلم يجرى هذا الأصل، لا بد من العلم. يقولون استئجار الأجير بطعامه وكسوته، هذا يحدده العرف والعبرة بأوساط الناس. يجيك أحيانا مو أشبه شيء بالرضاعة، مو ملء بطن. إذا جاء واحد مستأجر الحمل يحمل عليها أمتعة، حامل يحمل أنت نعرف حطولها 40 خبز مستوي، هذا يؤجر على علم الباطنة يجي كل المقاييس خسران. متى يجي هذا يا شيخ؟ هذا ما أقول لك، مثل هذا قد يوجد، كما أنه يوجد من يأكل شيء لا يذكر مثل هذا إذا دخل بفيق مفتوح، إذا يأكل كل اللي عنده. ولذلك المنع متجه، منع وجود الغرر البين الظاهر. حب الله تقول واحد إن يأكل ما نسبته تتراوح بين 40-50-60 وما تعدى ذلك، لا، هذا 10 إلى 100. ايش لا، هذا المناهده ترى ما مساله المناهده ارفاق، ما هي بعقد، ما هي بعقد، ليست بعقد. المعروف ان اذا القطه اللي يسمونها القطه واحد أكل أكثر من الثاني، لكن متقارب كلهم حاضبين على صحن واحد. يقول من اكترى دابة إلى موضع فجاوزه عليه الأجرة المذكورة إلى الموضع المذكور يعني، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها. لماذا؟ لأنه تعدى، تعدي فيضمن. وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه، اكترى دابة على أن يحمل 100 رطل أو كيس أو كيسين من القمح، فزاد ثالث فماتت الدابة، هذا تعدى يضمن. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته. أحسن الله إليك، قوله تلفت عليه أيضا يعني مع الأجرة، مع الأجرة، لأنه استحق الأجرة قبل التلف والقيمة بعد التلف. وكذلك نعم مثل هذه الأمور التي لا يمكن ضبطها أفراد. الآن لو تشوف تذكرة الطيران واحدة لجمع الركاب، لكن واحد يزن ثلاثة من غيره من بعض الركاب، تقول لا هذا ثلاثة ذاكر عند، ما تنضبط الأمور بهذه الطريقة. لا بد أن يوجد نظام عام يشمل الجميع، ولا ما تمشي أمور المسلمين. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، لأن المدة مجهولة ما يدرى، فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز. أت الدابة بغزو عليها كل يوم بكذا، لأنه ماذا نظيره؟ نعم ها؟ إلا إذا حدد سائز الشهر كل يوم بكذا ما يفسخ، لكن إذا استأجر كل يوم بمفرده يفسخ. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، فإن سمى لكل يوم كل يوم شيء معلوم فجائز، لأن أنت في الغرر. وإن اكترى إلى مكة فلم يرى الجمال الراكبين، لماذا سنى؟ فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء، فإن رأى الراكبين أو وصفا له، هذا اللي حدد أنه مثنى، وصفا له، مع أنه في بعض النسخ قوله أو وصف له، هذا ما يدل على أن المراد بالراكبين التثنية، وإن كان الجمع فيه أولى إلا أن يقال أو وصف، إلا أنه قال أو وصف، علمنا من ذلك أنه أراد التثنية قطعا، لأنه لو كان جمعا لقال أو وصفوا. وش الداعي للتثنية؟ يعني العادة أنه ما يردف أكثر من واحد، ها؟ محامل الأشياء التي يحمل عليها. أخر الجمع اثنين سمى محامل معروف. شو يعني القاعدة الجمال ورمس لنا أربعة لا هم مو بالإشكال أنه التنصيص على التثنية، هم لما عرضنا لهذه المسألة الآن اللي يسافرون اثنين على السيارة مكة مع الطريق المسلوك المعتاد، نقول شيطانان؟ لا، إلا لو سلك طريق غير مسلوك، لأن السيارة بمثابة الدابة، يركون الثلاثة جميع على الدابة وكل واحد على دابته، يسلكون طريقا واحدا. الرداف واحد وإن اكترى إلى مكة فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والأوطية والأغطية، المحامل ما يحمل عليه مثل ايش بالنسبة للسيارات؟ الشبوك اللي تحط على السيارات، السلال مثل، نعم يسمونها محامل يعني لا وقت قريب. وفي شيء سمى مراحل، المحامل من خشب والمراحل لا من صوف ومن شعر. الأوطئة اللي الفرش، والأغطية يكشفون بعض الناس هذا شيء شبه انقرض، يجتمعون 10-20 يحجون على السيارة وكلهم يجيب متاع، واحد يصير ما شاء الله تيسرت الأمور ويجيب فراش، واحد يجيب فراش عروس يحتاج السيارة الحالة ولا يوريهم إياه إلا بغى يركب، هذا يفسخ مع العقل. والأوطية التي هي الفرش والأغطية تغطى به وجميع ما يحتاج إليه لم يجوز الكراء، لأن النفقة بعد تحتاج إلى شيء يحمله. جاءوا ما رأى الراكبين، الفرق بين أن يكون الراكب وزنه 50-60 وبين يكون 150، 2 من 150 10 ركاب. ولذلك المصاعد يكتبون الأوزان، صحيح لا بد من هذا، والدواب أولى بالرحمة منها، الدواب أولى بالرحمة منها. ولذا يشترطون في الإرداف أن تكون الدابة مطيقة، تكون الدابة مطيقة. أن تفترض أن هذا عنده أكثر من جمل بعد، لكن عنده أكثر من جمل، ما هي بمسألة مخصوصة بجمل واحد. بعد الأمتع بيشيلهم مع 2 الفرش والأمتع وقطار، هذا مسكين الجمل ما يتحمل كل هذه الأمور، لأنه ما بيفتح الحديث عن جمل واحد عما يحتاج إليه. والأوطية والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجوز الكراء، لأنه غرض ويحصل فيه إشكال، يحصل فيه إشكال. صاحب الجمل إذا حطوا لهم شيء يسير خلاص هذه حمولته، وأصحاب الأمتعة يحملون إلى يصل إلى حد يعجز عنه، تعجز عنه الدابة. فإن رأى الراكبين أو وصف له إن مثل فلان أو مثل فلان أو زنتهما كذا أو نعم، وذكر الباقي بأرطال معلومة، الأوطية والأغطية والمتاع والمحامل، كل هذه نعم كلها قال متاعي 200 كيلو 300 كيلو، تنتفي الجهالة. وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز، لأن الجهالة والغرر انتفى. ومع ذلك لو ذكر الأرطال المعلومة وقال أنا وفلان هذا أنا قدامك ومعنا متاع 300 رطل، ويعرف أن الدابة لا تطيق هذا، لا يجوز له أن يحملها أكثر من طاقته، لا يجوز له أن يحملها أكثر من طاقته، ولا يحمل عليها ما يشق عليها. إذا كانت الآلات الآن لها موازين توزن، يعني أنه لا يزد عليه لأن هذا من إتلاف المال، إذا زاد على حمولتها إتلاف السيارة وإتلاف الخطوط طرق، فمراعاة ما فيه روح من باب أولى. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن، يضمن أرش العيب، وهذا يحصل كثيرا فيما يخصكم يعنيكم ويهمكم عند المجلدين. تودي له كتابا يجلده ثم يقص الحواشي كله. وقد يجتهد بعض الناس ويستعير كتاب وإذا أراد أن يعيده ظن أنه محسن إلى صاحبه فيذهب به إلى المجلد ويشيل التجليد القديم الذي له دور في نفاسة الكتاب. التجليد له أثر عند الكتبيين، تكون أكثر من نصف القيمة لهذا النوع من التجليد، ثم يشيل هذا التجليد ويجلده من التجليد البلاستيك اللماع الذي لا يسوى فلس عند أهل الكتب، ويقص الكتاب من الجهات الأربع بدل ما هو مخيوط يصير مقصوص، إذا تعرض لحرارة الشمس ورقة ورقة يفسد، حواشي بأقلام أهل العلم ومن كلام أهل العلم وتكراراته يكتبون. هم قصة تاج العروس صف الوالد كارثة، بعض الكتب والله كارثة، متعوب عليه بحواشي، وقد يكون تكون حواشي نفائس من من من من علماء محققين كبار، يعني حواشي بخط الوالد وبخط الشيخ بعد، أحيانا تجيك حواشي خط الشيخ أحمد شاكر مثلا، ثم يجي من المجلدين أو من المجتهدين يستعير كتاب ويقول له ما براد على يبي يحسن إلى صاحبه. وقد يجتهد المجلد ويقص الكتاب لأن قص الكتاب من الخلف جريمة لمحل الخياط، جريمة في الكتب، هو أسهل في التجليد، يدخل الكتاب تحت المقص سهل، ثم يجي غرى ويغرى ما تكلم، بدلا من أن يخيط الكتاب ملزم. لكن إذا تعرض لأشعة الشمس أو حتى لحرارة الجو ولو في الشمس انطلق ورقة ورقة، لأن الغرى يلين مع الشمس. لا شك أن المجلد يضمن، وهذا المتصرف يضمن مخطوطات، رأيناها من هذا النوع، مخطوطات فيها إلحاقات بخطوط علماء وتعليقات قصة المجلدون. ها؟ مش يضمن في المسألة أجرته سنين، ها؟ قيم يبي يدفع الأرش، تسأل كم يسوى تاج العروس هذا اللي بتعليقات الشيخ؟ ولا 100,000، وقيمته بعد التجليد ما يسوى 5,000. ولا المجلد المسكين راتبه 800 ريال. أنا سلطنا على المسألة على ما يهمكم للتجليد، ولا السلع كلها بهذه المثابة، والكتب هي التي يوجد فيها الغرر والضرر الكبير، لأن العلم ما يقدر بثمن، ما يقدر بثمن. قال: وما حدث بالسلعة من يد الصامن ضمن، وإن تلف من حرز فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن، الصانع مؤتمن، إذا وضع الشيء في حرز مثله ثم سرق أو تلف حينئذ لا ضمان عليه. لكن إن فرط، جئت له بكتاب لتجليده ثم وضعه تحت المكيف والمكيف لقط عليه من الماء وتلف، لا شك أنه يضمن، ولا أجرة له فيما عمل فيه، أتلف مخرب الكتاب يقول أعطنا التجليد قيمة التجليد. ها؟ نعم، ما عمل فيه تلف أو صابه عيب أكثر من قيمة التجليد، ولا أجرة له فيما عمل، ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق يعني في صناعتهم لا ضمان عليهم. طيب يقول المجلد إذا عرف منه حذق جلدا حاذق ثم بعد ذلك قص بعض الأشياء هو حاذق، أن لو حاذق ما قص، فقصه للتعليقات والحواشي دليل عدم حذقه. ولا ضمان على حجام، أخطأ موضع الحجامة، هو معروف مشهود له ماهر فأخطأ موضع الحجامة فعمي المحجوم، ها ما يمكن يا عمى؟ أنصف أنصف، ما في مواضع يمكن لها أثر على الحواس من الرأس؟ خلاص شو يقول الحاذق ما يخطئ إلا نادرا، إذا جاء القدر عمي البصر. الذاكرة إذا حجمه وطلع ما يفهم شيء ولا خام مسح كل شيء. إيه لكن هل يمكن أن يخطئ الماهر حاذق في مثل هذا؟ لأنه يقول ولا ضمان على حجام ولا ختان، هذا مش يسوي الختان للماهر، ها؟ لا ماهر وقدرا نزف ومات، اختنخ نزف ومات، ختان عادي مشهود له بالخبرة ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ترك أو ينزف، يضمن بالتعدي والتفريط، أما مع عدم الذمن فلا يضمن إذا شهد له بالحذق. ولا متطبب إذا عرف منهم حذق، وما أكثر الأخطاء عند الأطباء لأنها اجتهادات كثيرا. ها هم يسمونه متطبب ويسمونه طبيب، لا المتطبب البارع الفاعل الكارث، اي لا ما عندهم مشكله في المتطبب، مزاول للطب، ها يقع ضرر باجتهاد احيانا الطبيب ما يوفق لكنه حاذق، هل يلزم بالإصابة؟ لا حين اتفق ما صار حاذق، لا هو لو اجتهد وفي موضع الحجامة وقدرا وافقت عرضه ولا شيء ونزف ومات ما يضر. وكذلك الختان ولا المتطبب إذا عرف منهم حذق ولم تجني أيديهم، ولم تجني يعني لا القاعدة العامة لا تعدي ولا تفريط، ولو ختنه ثم ما لفه مباشرة أو ما حسمه يعني يحتاج إلى حسم، نعم تطهير وتعقيم يحتاج إلى، نعم لو تلوث مثلا فضل أول. نأتي إلى المساعد، هل هو حاذق في موكل إليه؟ لا يلزم أن يكون حاذق في العمليات الكبرى، لكن وكل إليه ما يناسبه من عمل، المساعد يحسن أمور توكل إليه، لا يكون هو في هذه الأمور عنده حذق. فريضة نسيان المقص. لكن هل الممرض أهل أو ممرض المساعد هل هو أهل لينخيط؟ الأصل ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أحيانا الآلات تتناول أشياء تتلف في أدنى مس، والطبيب ماهر ما يضمن في هذا الحال. بطل أهل التفريط بلا شك. ما يخالف، لكن أنت الأجير مثل المجلد عندنا، وش السبب وش الضرر اللي لاحق الكتاب؟ ها؟ إفساد. إذا وجد إفساد معناه أنه مو بحاله، أو في تفريط، في تعدي، حينئذ يضمن. لكن فرق بين ما فيه روح وما لا روح فيه. ما فيه روح قابل للتلف الكلي، أنا ما لا روح فيه تلفه جزئي، خطر هذا يموت ينتهي من الحياة اللي فيه روح. أنا كتاب انقص خلاص باقي. إذا كان باقي له مدة، باقي له مدة فهو يؤجر مدته على الخلاف في هل له أن يأخذ أكثر أو ليس له ذلك. والذي يظهر إذا كان استعمال المستأجر الثاني بمستوى استعمال المستأجر الأول أنه يأخذ أكثر. الأجير هل هو مؤتمن ولا معاقد؟ بلا شك. قال ولا متطبب إذا عرف منهم حذق ولم تجني أيديهم، يعني ما تعدوا ولا فرطوا أيضا، ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد وأيضا لم يفرط، لابد من أن يضمن التعدي والتفريط. ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد، رعاة في البراري والقفار لا شك أنهم مؤتمنون على هذه المواشي. نعم المواشي تسرح، بعضها يذهب يمين وبعضها شمال وبعضها ندت واحدة منها فأكلها ذئب. أن نقول إن هذا فرط في هذه البهيمة حتى أكلت، بمعنى أنه لا بد أن يحوطها بعنايته ولا تبعد عن أخواتها ولا تبعد عن نظره، فنقول انه غفل عنها حتى اكلت فصار مفرط، او تعدى، مثل راى عليه علامات تعب فذبح، استعجل فذبح، هذا متعدي وذاك مفرط، فعليهما الضمان. اما ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة حيث لا تبعد عن ناظره، فمثل هذا لا يضمن لو عدى عليها، لو عدي عليها وصال عليها سبع ولا شو كذا ما يضمن. يفرق حسن ذلك بما إذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسعى أو مكان لا يظن أو لا يظن في وجود سباع، لكنها أبعدت عن ناظره وما أدري إيش صار عليه. إذا كان يعني يعرف أن هذا المكان لا سباع تركها ترى آمن عليها، يعني إلى أي حد؟ لا لابد من مما تترك فيه غالبا ويقدر عليها عند إرادته، قد يدرك التعب فينام أحسن الله. إيه وموقعا عليها، شو المعنى؟ ها؟ لا هو لو قال لك اليوم الأول بمئة واليوم الثاني بمئتين واليوم الثالث بثلاث ورضيت بها، هذا شو معنى؟ معلوم. لا هو الإشكال لو ضمن الطبيب في كل ما يحصل منه ما في حد بزاول الطب، بعد بزاول المهنة لا الطبيب ولا غيره، قاضي بعد لو قطع يد شخص بشاهدين تبين خطأ الشاهدين شنو نقطع يده ضمنه. المصالح العامة لا بد من إنفاذها، واضح. لو واحد يضع أسئلة للطالبات، كان من الأسئلة إذا ماتت المرأة من أثر الوضع فما الحكم؟ ها؟ طالبات توها ما بعد تزوجوا، ها؟ إذا مات ما يدري به الله لزمنا على الشيخ وحلف اسمه لن يقدم أحد على هذا العمل اللي في خطر، ما يقدم أحد سلموت، مع أن الواقع يعني كذب هذه الدعوة صحيح، قد يوجد لكن ما وين، أندر من النادر مثل هذا ما يسأل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.